الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام السخاوي في شرحه على ألفية العراقي رحمهما الله تعالى: الفصل الثاني الرواية من الأصل أو الفرع المقابل ووجود ذلك، وما المعتمد من الحفظ والكتاب عند تخالفهما. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وكلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الفصل الثاني أي مما يتعلق بهذا المبحث، وهو في كتابة الحديث وروايته، في كتابة الحديث وروايته. قال: الرواية من الأصل، يعني يذكرها هنا ما يتعلق بلزوم أو عند الرواية، هل يلزم أن يروي من أصل معتمد أو من فرع مقابل على أصل أيضا معتمد في ذلك، أيضا يعتمد في ذلك. فأشار إلى أنه من العلماء من قال بمنع أن يروي من أصل غير معتمد أو من فرع لم يقابل عليه، وأشار إلى من أجاز ذلك وقيده بأن يشير إلى أن هذا الفرع لم يقابل ولم يعارض كما سبق معنا في بعض المباحث التي مضت. كذلك يشير إلى مسألة مخالفة الأصل للحفظ، فأيهما يقدم؟ هل يقدم ما في حفظه أو ما في كتابه؟ سيأتي تفصيله. أين قرأ؟ قال: وليروي المحدث إذا رام أداء شيء مما تحمله بالسماع أو القراءة أو غيرهما من أصل تحمل منه أو من الفرع المقابل المقابلة، يعني إذا كان من أصل لم يتحمل منه. بعض العلماء يقول لا يروي، أو من فرع غير مقابل يقول بعض أهل العلم لا. نعم، فالشرط أصل تحمل منه أو فرع مقابل، أو من الفرع المقابل المقابلة المتقنة به، أي بالأصل وهو شرط، ولا فرع مقابل بأصل الله. ولا يجوز الأداء بالتساهل بأن يروي مما لم يكن سماعه منه ولو كان أصلا. وهل هو متأكد من سماع هذه الأحاديث لكنه لم يرويها من هذا الأصل، هل له أن يروي ذلك؟ المسألة سبقت الإشارة إلى نحوها، فهنا يذكر قول كثير من منع وينتهي إلى جواز ذلك بالتقييد. نعم. به اسم شيخه يعني سماعه أو كان فرعا ولا يجوز الأداء بأن يروي ما لم يكن سماعه من الأصل. أعد: ولا يجوز الأداء. ولا يجوز الأداء بالتساهل بأن يروي مما لم يكن سماعه منه أصلاً ولو كان أصلاً به. سماعه منه ولو كان. ولو كان أصلاً. أي لا، هو هذا اللي نقل. يعني أن يروي أحاديث من أصل لم يسمع منه، حتى ولو كان سمع أحاديث من أصل آخر أو من شيخ آخر، واضح؟ سمع أحاديث وجيء له بأصل لم يسمع منه، فهل له أن يروي منه؟ ولو في أحاديث سمعها، هذا مرة معنا. نعم، هناك قال أنه لا يروي، وهناك من رأى الجواز بشرط أن يقيد وأن يبين. نعم. ولو كان أصلا به اسم شيخه يعني سماعه، أو كان فرعا أخذ عنه، أي أنه لم يتناول ولم يأخذ على الأحاديث هذه الأحاديث بناء على الأصل الذي عند الشيخ. نعم. أي عن الشيخ من ثقة من الثقات، أو فرعا أخذ عنه، أي عن الشيخ من ثقة من الثقات، لم يأخذه وإنما أخذه غيره. نعم. عن شيخ عن الشيخ من ثقة من الثقات بحيث تسكن نفسه إلى صحته اعتمادا على مجرد ذلك. مجرد ذلك إيش هو؟ مجرد أن هذا الفرع أخذه ثقة من الثقات عن الشيخ. كون هذا الفرع أخذه ثقة من الثقات عن الشيخ. هذا ذلك يرجع على هذا. نعم. لدى أي عند الجمهور من المحدثين كما حكاه الخطيب، وقطع به الإمام أبو نصر بن الصباغ الفقيه في الصورة الثانية فقط. الصورة الثانية له يا قول كان أصل به اسم شيخي. لا، أن يأخذ من فرع غير مقابل، أخذ وثيقة من الثقات. الصورة الأولى أن يأخذ من أصل لم يثبت سماعه، الثانية يأخذ من فرع أخذ وثيقة من الثقات. واضح؟ أيوة. حكاه ابن الصلاح عنه بلاغة. وينك؟ أيوة بلاغة. أيوة لا يعني لا لم يشنيه يعني. أيوة. ها؟ كيف صور؟ الأخ من الأصل لم يسمع منه. نعم؟ لم يسمع من الأصل. لم يسمعه ولا. إيه. ليس أقوى من أخذ من فرع. هي غير مقابل. أقوى يا عمي. كيف أجاز الثاني ولم يجز الثاني؟ من أجاز الثاني؟ الإمام أبو نصر. وقطع به الإمام أبو نصر بن الصباغ في الصورة الثانية فقط. قطع بماذا؟ المنع ولا الإجازة؟ قطع المنع ولا الجواز؟ الكلام في المنع. وليروي من أصل ولا يجوز، ولا يجوز التساهل بأن يروي من أصل لم يسمع منه أو من فرع أخذه ثقة من الثقات. وقطع ابن نصر بالثاني، قطع بماذا؟ منع الثاني. هذا هو المعنى الذي يحمل. فإن حملنا على المعنى اللي فهمت وذكرت يكون فيه في نظر، لأنه الأول إذا كان ما أجاز الصورة الثانية في الأولى من باب أولى. واضح؟ واصل. قال وعلله ابن الصلاح بأنه لا يؤمن أن يكون في كل منهما زوائد ليست في نسخة سماعه. هاي هذا هو ما علل المنع. يعني هو إذا أخذ الأصل الآن سمع من الشيخ لكن ليس من أصل، ثم أخذ الأصل ليحدث منه. يحتمل أن الشيخ لم يحدثه بكل ما في الأصل، يحتمل أن الشيخ أدخل في الأصل أشياء بعدما حدثه أو الحاشية، أو يحتمل أن الشيخ يلقن يدخل عليه ما ليس منه لكن هو ينتبه، لكن الذي سمع قد لا ينتبه. ومثله في الفرع. هذا وجه المنع، هذا هو وجه المنع. نعم. ولكن لهذا إذا كنت تلاحظون في كتب المحققة فيه الإشارة إلى مثل هذا. كتب المحققة يعني أحيانا يكون تداخل بين الأسطر أو كتابة في الحاشية أو في الهامش أو إلحاقات، فيعني يذكر مثل هذا، قد ينسب لصاحب الكتاب وقد لا ينسب. ولكن قد أجاز ذا أي الأداء من كليهما، أيوب بن أبي تميمة السختياني وأبو عثمان أو أبو عبد الله محمد بن بكر بكنيتين يعني. البرسان بضم الموحدة وسين المهملة مع حذف ياء النسبة، نسبة لقبيلة من الأزد البصري. هذا لي يعني البرساني من باب الوزن. البرساني باب الوزن. أيوة. قد أجازه أيضا ترخصا منهما. قال الخطيب يعني الأصل أنه ينسب البرساني بالمد، ها البرساني بالمد، لكن حذف النون للضرورة. نعم. قال الخطيب والذي يوجبه النظر أنه متى عرف أن الأحاديث التي تضمنتها النسخة هي التي سمعها من الشيخ جاء جاز له أن يرويها إذا سكنت نفسه إلى صحة النقل والسلامة من دخول الوهم لها. الوهم والسلامة من دخول الوهم لها. هذا واضح. وهنا نكون قد أمنا الأمر الذي خاف أو علل به ابن الصلاح، نكون قد أمنا من ذلك. نعم. وهو موافق لما تقدم عنه في المقابلة من جواز الرواية من فرع كتب من أصل معتمد مع كونه لم يقابل، لكن بشرط البيان لذلك حين الرواية. سبق الكلام عليه أنه إذا في الرواية من فرع غير مقابل هل له ذلك؟ إذا كان يغلب على ظنه ويقطع أو يجزم أو يتثبت من الأحاديث هي ولم يوجد فيها فلينقل، لكن بشرط أن يبين أنه لم يعارض ولم يقابل. نعم. وإلى ما ذهب إليه أيوب والبرساني جنح ابن كثير من المتأخرين. مر معنا في اختصار علم الحديث، وهذا يعني رجحه إلى أحمد شاكر رحمه الله. يعني تثبت من الأحاديث التي سمعها له أن يرويها. وكذا رخص فيه أيضا الشيخ ابن الصلاح، لكن مع وقوع الإجازة من المسمع له بذلك الكتاب. نعم، حتى يكون ماذا؟ ما سمعه ثبت السماع، وما فاته منه يكون قد شمله إيش؟ شملته الإجازة. وهذا مر معنا فيما يتعلق في التسميع، أنه قد يغفل وقد ينام وقد ينشغل، فقالوا أنه ماذا؟ وإن سمع لكن يحسن في آخر المجلس أن يجيز، فما تثبت في سماعه فيرويه سماعا، وما غفل عنه أو ذهل أو سهى يكون قد أجازه فيه. أو بسائر مروياته التي تقدم أنه لا غناء في كل سماع عنها، احتياطاً ليقع ما يسقط في السماع على وجه السهو وغيره من كلمة، فأكثر مروياً بالإجازة. هذا الذي سبق، ما وقع وسقط من حديث أو حديثين أو كلمة أو كلمتين ونحوه، فإذا أجازه يثبت له إجازة. نعم. قال: وليس فيه حينئذ أكثر من رواية تلك الزيادات بالإجازة بلفظ أخبرنا أو حدثنا من غير بيان للإجازة فيها، والأمر في ذلك قريب يقع مثله في محل التسامح. هذا هو، يعني ما الذي يعني قد يعترض هنا؟ يعترض أن الكتاب سمعه لكن فاتته بعض الألفاظ التي روايته لها بالإجازة، فهو يتساءل ويقول أخبرنا وحدثنا، لكن ما دامت يسيرة فالأمر فيها سهل قريب، وهي مما يتسامح فيه. نعم. فإن كان الذي في النسخة سماع شيخه أو هي مسموعة على شيخه أو مروية عن شيخه، فينبغي حينئذ في روايته منها أن تكون له إجازة شاملة من شيخه، ولشيخه إجازة شاملة من شيخه. إذا كان في النسخة سماع شيخ الشيخ أو رواية شيخ الشيخ أو إجازة شيخ الشيخ، فلا بد أن تكون له هو إجازة من شيخه، ولشيخه إجازة من الشيخ الأعلى، وهذا من باب التيسير حتى تبقى سلسلة الإسناد تامة ومتواصلة. نعم. قال: وهذا تيسر حسن هدانا الله، ولله الحمد له. نعم، يقول ابن الصلاح يعني هذا معنى ظهر له حتى تبقى سلسلة السند متواصلة. نعم. قال: والحاجة إليه ماسة في زماننا جدا، يعني لمزيد التوسع والتساهل فيه، بناء على أن المطلوب بقاء السلسلة، خاصة حتى إنه صار كما قال ابن الصلاح بمجرد قول الطالب للشيخ هذا الكتاب أو هذا الجزء من روايتك يمكنه من قراءته من غير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تفقد طبقة سماع وما أشبه ذلك من البحث الذي طبقة السماع مرة معنا في المبحث السابق. وما أشبه ذلك من البحث الذي يؤدي إلى حصول الثقة بصحة أصل السماع فضلا عن المسموع، وإن يخالف حفظه كتابه. وقلنا بالمعتمد من أن الاكتفاء في الرواية بكتابه المتقن المحفوظ عنده ولو لم يكن حافظا، فإن كان إنما حفظ من كتابه فليرجع إليه ولو اختلف المعنى. هذا القول، هذا قول، وهو أنه ينظر من أين حفظ، من الكتاب ولا من فيه الشيء. فإن كان حفظه ثابت من الكتاب واختلف حفظه وكتابه رجع إلى الكتاب، لأنه قد يسمع من الشيخ ويحفظ مباشرة وعنده كتاب، وقد يسمع وعنده كتاب لكن حفظه من الكتاب. فقال إذا كان حفظه من الكتاب فإنه يعتمد ماذا؟ يعتمد الكتاب، يعتمد الكتاب. نعم. قال وإن يكن ليس حفظ منه وإنما حفظ من فم المحدث أو من القراءة عليه، فقد رأوا أي أهل الحديث صوابه الحفظ، أي اعتماد الحفظ إذا كان مع تيقن وتثبت في حفظه. قال وإن يكن ليس حفظ، وإن يكن ليس حفظ منه وإنما حفظ من فم المحدث أو من القراءة عليه، فقد رأوا أي أهل الحديث صوابه الحفظ، أي اعتماد الحفظ إذا كان مع تيقن وتثبت في حفظه. هذا هو، إذا كان حفظ من فيه الشيخ وكان متقنا حافظا متثبتا فالعبرة هو الحفظ. نعم، وصل. قال أما مع الشك أو سوء الحفظ فلا، والأحسن ما نعم هنا يعتمد الكتاب، الشك وسوء الحفظ يعتمد الكتاب. نعم. والأحسن مع التيقن الجمع بينهما. لا شك إذا كان متيقنا معتمدا متثبتا فالأفضل أن يجمع بين الأمرين، أفضل أن يجمع بين الأمرين. نعم. والأحسن والأحسن مع التيقن الجمع بينهما، فيقول حفظي كذا وفي كتابي كذا كما فعل همام. أين وهذا فعله الكثير، أن يقول حفظي كذا وفي الكتاب كذا. نعم. كما فعله همام، وقد روى حديثا أنه صلى الله عليه وسلم اشترى حلة ب27 ناقة، فقال هكذا في حفظي وفي كتابي ثوبين. أين هذا مع عدم التنافي بينهما، فالحلة لا تسمى كذلك إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد. وفعله شعبة حيث روى، يعني هذا حيث لا يكون التنافي، وهنا لا تنافي لأن الحلة هي الثياب وثوبين لا يعارضه. نعم. وفعله شعبة حيث روى حديث ابن مسعود في التشهد ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقال هكذا في حفظي وهو ساقط في كتابي، يعني غير موجود في الكتاب. نعم. في آخرين من الحفاظ، يعني ممن فعل هذا، أن يجمع بين الأمرين فيثبت ما في حفظه ويقول في كتابي كذا وكذا. نعم. وذلك كالخلاف ممن يتقن من الحفاظ له فيما حفظه، حيث يحسن فيه أيضا كما كان الثوري وشعبة وغيرهما يفعلون بيان الأمرين معا، فيقول في حفظي كذا وكذا وقال فيه فلان كذا وكذا أو نحو ذلك. بل قيل لشعبة حين حدث بحديث مرفوع قال إنه في حفظه كذلك وفي زعم فلان وفلان خلافه. يا أبا قيل له يا أبا بسطام، يعني لما قال هذا قالوا نريد أن نأخذ حفظك لا نحتاج إلى غيره. قيل له يا أبا بسطام حدثنا بحفظك ودعنا من فلان وفلان، فقال ما أحب أن عمري في الدنيا عمر نوح وأني حدثت بهذا وسكت عن هذا. وربما ذكر ما قد يترجح به أحد القولين كقوله وقال فيه فلان وكان أحفظ مني وأكثر مجالسة لشيخه مني. قد يقول هذا، قد يذكر حفظه و يذكر ما يرجح به حفظه أو حفظ غيره أو حفظ غيره. الحاصل هنا أن يتعارض حفظه وكتابه، فإما أن يثبت ما يدل على ترجيح أحد الأمرين، وإما أن لا يوجد ما يرجح أحد الأمرين بالنسبة لنفسه. وفي الحالتين إما يكون بين اللفظين تعارض أو لا تعارض، فحيث لا تعارض لا إشكال حتى ولو رجحنا لفظ على آخر، يعني فلان معتمد الحفظ غير معتمد الكتاب، وبين اللفظتين لا تعارض نرجح ما في الحفظ، وحتى لا تعارض ما بين الحفظ والكتاب، أو فلان صحيح الكتاب سيء الحفظ فنرجح ما في الكتاب لأن حفظه متكلم فيه، فحيث لا تعارض بين اللفظتين لا إشكال، حيث التعارض يرجح. إذا لم يثبت ما يرجح الحفظ عن الكتاب فحيث لا تعارض لا إشكال، لا يمكن الجمع، لكن حيث التعارض ينظر في نفسه ما هو الأقوى في حاله، ما هو الأقوى، ثم ينظر إلى روايات غيره، وينظر إلى ماذا؟ إلى روايات غيره، فيصار في ذلك كما يصار عند تعارض الروايتين أو عند تعارض الطريقين، يصار في ذلك كما يصار عند تعارض الطريقين. نعم، هذا لا شك ولا ريب ما لم يكن الراوي نفسه موسوم بالاضطراب وعدم الضبط في كتابه وفي حفظه، وإلا إن كان الأمر كذلك يقال هذا من اضطرابه، يقال هذا من اضطرابه. نعم، بعد. نعم، كيف إذا خالف غيره في حاله؟ إذا كان وفقه في شيخه في هذا السنة، لا أفهم عيد تعارض، إذا سمع ما هو في نفس الشيخ، لا الكلام على على الكلام على مخالفة الرجل نفسه، يعني أن يخالف حفظه كتابه. الصورة الأخيرة، الصورة الأخيرة، إيه؟ لما ذكر شعبة كان يقول هذا حفظي وخالف فلان وكذا. أي نعم، إذا كان خالفه وسمع منهم معه من شيخ. أي نعم، لا شك. هنا لما قال شعبة قال فيقول في حفظ كذا وكذا، وقال فيه فلان كذا وكذا، مقصوده أن يحدث عن شيخه، واضح؟ وأن يكون الحديث روي عن شيخ آخر في طبقة شيخه، يقول فلان قال كذا وكذا، أو ممن أخذ عنه معه، أو ممن أخذ عنه، أو ممن أخذ منه، واضح؟ أو أن يسمع الحديث من شيخ على صورة ما ثم يسمعه من آخر فيقول أنا في حفظي كذا وفلان يقول كذا فيقع الخلاف. في مثال مذكور وهو يعني في قوله وين أي نعم أنا هنا الحفظ والكتاب. إذا قلنا في صورة ثانية هنا حفظه وكتابه السند واحد، هو شعبة يحدث يقال حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى آخره، وفي الكتاب نفسه حدثنا فلان إلى آخره، لكن اللفظ الذي يذكره هو غير اللفظ الذي يذكره في الكتاب، أو السند الذي يذكره من حفظه غير السند الذي موجود في الكتاب، يعني أن يجعل أن يكون شيخ شيخه في حفظه فلان وفي الكتاب غيره. أيوة، الصورة الأخرى. الصورة مثلاً يكون في صورة ثانية. أيوة. يكون رواية بالمعنى، يعني كأن هو رواه بهذا المعنى وغيره رواه شيخ. لا، هذا سيأتينا، الرواية بالمعنى سيأتينا، وإنما المقصود في مقصود ما ذكر ما ما ما هو معنون عليه في البداية، وإن يخالف حفظه كتابه. مش مقصود خلاف التعارض يعني. أي نعم، المقصود هذا، أما خلاف المعنى سيأتي. يقول مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد المثنى وحمد بن بشار وإسحاق وقال فلان وفلان كذا وقال فلان كذا، هذا في رواية بالمعنى ما في تعارض، لكن احنا احيانا قد يكون بينه تعارض. نعم، يحب كذا وكذا وقال فلان ممن تبعه هو وتبع شيخه ممن هو أخذ معه أو من طبقة شيخه. من تبع شيخه؟ أي نعم. هو إما من قليل له أو من طبقة شيخه. نعم. حفظ شعبة وليس كتابه شيخ. وين؟ عندما خالف حفظ كتابه. هنا في الحديث في الحلة هذه ليس من كلام شعبة. هذا من همام بن يحيى بن دينار. صح من مروية يعني لا يا همام بن يحيى بن دينار ليس من وريد شعبة. هو همام بن دينار بن يحيى أو همام بن يحيى بن دينار هو ثقة لكن ربما وهم له شيء من الأوهام. ها همام بن يحيى بن دينار ثقة من الكتب الستة لكن يهم ربما وهم. الحديث الثاني في التشهد وحديث شعبة وحديث شعبة لكن من طريق ابن مسعود يرويه عنه ابنه أبو عبيدة وهو معروف أن هذا فيه انقطاع ما سمع منه يعني. فهنا شعبة يقول هذا في حفظه وهو سقط في كتابه. نعم لأن أصل الحديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم التشهد ابن مسعود أنه ذكر له السلام علمه التشهد قال ويدي بين يديه فعلمه السلام قال قل السلام على تحيات له الصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الحديث فهنا فيه زيادة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هذه ساقطة في كتابه في وهي جاء ثابتة في حفظه. نعم وين هنا بارك الله فيك المقصود هو التنظير هنا قواعد علم الحديث ليس تطبيقاته لأنه الآن العمدة في ماذا في جمع كل الروايات تتبع كل الروايات واضح لكن التنظير قلنا عنده حفظ وعند كتاب حفظ وكتاب والمخالفة بينهما إما مخالفة تعارض أو لا تعارض واضح فحيث لا تعارض الأمر فيه سهل حيث لا تعارض لا إشكال سواء قام ما يرجح كتابه أو ما يرجح حفظه لأن بين العبارتين ما في تعارض فيمكن الجمع مثل الحلة والثوبين غاية ما في أن الحلة يعني ثياب كم ثوب واحد اثنين ثلاثة ستة سبعة الرواية الثانية ذكر الثوبين فما يوجد تعارض فقط من حيث الرواية إذا كان عندنا ما يرجح الكتاب فنقول هذه الرواية الأرجح أو ما يرجح الحفظ فنقول هذه أرجح واضح أو حيث يستويان يطلب الترجيح من الخارج لكن الإشكال لما تكون بين الروايتين تعارض لما يكون بين الروايتين تعارض فإذا كان عرف أنه قوي الحفظ وكتابه فيه ما فيه يرجح الحفظ وهكذا القرائن في ترجيح الحفظ كثيرة إذا قام ما يدل على أن كتابه مقدم على حفظه ولا يلزم الطعن في حفظه عند ذلك لكن قوته في الكتاب أكثر يقدم الكتاب أما إذا كان هو في نفسه مضطرب فنقول هذا من الطرف في روايته فيطلب الترجيح من خارج إذا استوى في نفسه إذا استوى في نفسه حفظه وكتابه أي يوم يقدم هذا مر معنا في شرط الصحيح اللي هو ضبط وأنه على قسمين ضبط الكتاب وضبط صدر مر معنا في الكتاب أيضا ضوابط الجرح والتعديل فقد يكون ما يرجح كتابه وقد يكون ما يرجح حفظه بقرائن في نفسه وبقرائن في غيره واضح؟ قد تكون أدلة في نفسه ترجح كتابه على حفظه أو حفظه على كتابه وقد توجد أيضا قرائن إضافة إلى ما يتعلق به هي قرائن خارجة أو قرائن خارجة فقط واضح؟ الآن في هذه الرواية ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة في التشهد هذه ينظر إلى الطرق التي هي إلى شعبة هي أصلا الطريق نهايته في انقطاع من رواية أبي عبيدة عن عبد الله عن أبي الله فينظر إلى الطرق وإلى الروايات الأخرى أيضا. نعم كيف؟ القرائن هذه على درجات ومرتبة، ويرجح فيما بينها، يقع الترجيح فيما بينها. قد يكون الترجيح لقاعدة مضطردة، ولكن قد يعرض له ما يجعله مفوقا والمفوق فائقا. نعم. شنو لي أمر نسبي على حسب الراوي؟ نسبي، نعم نسبي، نعم. لكن كأصل مر معنا هذا في ضبط تعديل وفي شروط الصحيح، يعني الضبط على أنه على قسمين، ضبط حفظ وضبط كتاب. الأصل أيهم يقدم، ضبط كتاب ولا ضبط حفظ؟ ما هو؟ ها؟ ها؟ أقول هذا يعني اختلف عليه صنيع أهل العلم أصلا. بداية كانوا يعتمدون على الحفظ فقط ويمنعون الكتاب، صح ولا لا؟ ثم صار الأمر يجمعون بين الحفظ والكتاب، ثم صار لا يسمع إلا ممن يخرج له كتابه. أما قال شعبة، قال يحيى بن معين، قال حدثني بحديث، فحدثه، قال أريد أن أنظر إلى كتابك، قال سأتيك به، قام ليأخذ ليأتي بالكتاب من الغرفة، قال لا، حدثني به ثم أتي بالكتاب، فإنه أخشى أن يفصل بيني وبينك شيء. حدثه ثم جاءه بالكتاب، وهذا صار بعد زمن، في آخر زمن الرواية، صار يشددون في الكتاب، قل لا بد من ماذا؟ من الكتاب، لا بد من الكتاب. فبالنظر إلى الأمر الأول، الحال الأول كان العمدة هو الحفظ، حتى لا تذهب هذه الملكة، ملكة الحفظ. ثم لما صار يعني انتشر شيء من الوهم ونحو هذا، صار يعني يلزمون الكتاب، وإن كان حافظا ويحدث بحفظه فإنه يطالب بالكتاب، يطالب بالكتاب. نعم. قال الفصل الثالث: الرواية بالمعنى والخلاف في ذلك، والاستحباب لمن روى به أن يأتي بما يدل عليه. أيوة، الرواية بالمعنى هل هي جائزة أو لا؟ وجوازها على الإطلاق أو بالقيد؟ جوازها إذا سواء استحضر أو لم يستحضر، أو فقط إذا لم يستحضر. جوازها في جهة معينة ومنعها في غيرها أو لا؟ نعم، هذا هو المقصود. سيذكر القول المعتبر، قول جمهور العلماء، وما هو معتبر، ثم يعني يفصل إلى أقوال أخرى مروية عن بعض أهل العلم تصل إلى 6 أو 7 أو أكثر، 10 أقوال، ثم ينتهي إلى الترجيح ما ذكره أولا وهو أقوى. نعم. قال: وليروي بالألفاظ التي سمع بها مقتصرا عليها، وبدون تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا نقص لحرف فأكثر، ولا إبدال حرف أو أكثر بغيره، ولا مشدد بمخفف أو عكسه. من تحمل من غير التصانيف ممن لا يعلم مدلولها. تحمل من غير التصانيف، شوف هذا قيد. أما من تحمل من التصانيف فسيأتي الكلام عليه، واضح؟ فإذا الكلام هنا هو الإشارة إلى الخلاف في الرواية بالمعنى ممن تحمل من السمع، لكن الذي تحمل من التصانيف والكتاب عنده، فهل له أن يروي بالمعنى؟ هذا سيعرج عليه في آخر المبحث لعله. نعم. ممن لا يعلم مدلولها، أي الألفاظ في اللسان، ومقاصدها، وما يحيل معناها. هذا قيد آخر. نعم، يعلم مدلولها. نعم، زيد. والمحتمل من غيره، والمرادف منها، وذلك على وجه الوجوب بلا خلاف بين العلماء، لأن من اتصف هذا الذي لا يعلم المدلول، من لا يعلم المدلول على وجه الوجوب يلتزم الألفاظ. أيوة. لأن من اتصف بذلك لا يؤمن بتغييره من الخلل. ألا ترى إلى إسماعيل بن علية كيف أنكر على شعبة مع جلالته وإتقانه روايته بالمعنى عنه لحديث النهي أن يتزعفر الرجل بلفظ التزعفر، استعمال طيب، هذا خاص بالرجال، النهي للرجال ليس للنساء. نعم. بلفظ نهي عن التزافر. نهي عن التزافر هذا يفيد الإطلاق في إدخال النساء، واضح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أنكر على الرجال. لهذا لما جاءه عبد الرحمن بن عوف قال وعليه أثر صفرة، قال ما هي، ما هذا يا عبد الرحمن؟ قال يا رسول الله تزوجت، قال أصدقتها؟ قال نعم، قال ما أصدقتها؟ قال وزن نوت. تزوج يعني الذي أصابه من الطيب هذا التزعفر هذا أصابه من ماذا؟ من زوجته. فلو كان محرم عليه لا أنكر عليه، ما ينفع قوله تزوجت، واضح؟ لأنه منهي هو وهي. فلما قال تزوجت فهم أن المقصود أنه أصابه من أهله، من مقاربته لأهله. فالأصفر هذا والطيب التزعفر هذا مأذون للنساء دون الرجال، وإذنه للرجال بالتبع، يعني أن يعلق به من قربه لزوجته. نعم. حيث لم يفطن لما فطن له إسماعيل الذي رواية شعبة عنه من رواية الأكابر عن الأصاغر من اختصاص. شعبة يروي عن إسماعيل بن علية، أو ألا ترى إلى إسماعيل كيف أنكر شعبة بهذه الرواية. رواية شعبة عن إسماعيل من رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الأكابر عن الأصاغر. نعم. من اختصاص النهي بالرجال. أيوة. قال وأما غيره ممن يعلم ذلك ويحققه فاختلف فيه السلف وأصحاب الحديث وأرباب الفقه والأصول. إذن السابق نقل فيه الاتفاق بهذه القيود، أن يروي أو أن يكون تحمل من غير التصنيف، من غير مصنف، وأن لا يكون على علم ودراية بمدالة الألفاظ ومقاصدها وما تحيله من المعاني وما تحتمله وما يرادفها، فهذا على وجه الوجوب يلزمه أن يتقيد بالألفاظ. نعم. قال وأما غيره ممن يعلم، قال فالمعظم منهم أجاز له الرواية بالمعنى. نعم. إذا كان قاطعا أنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه سواء في ذلك المرفوع أو غيره، كان موجبه العلم أو العمل. يعني هذا الذي رواه أنها رواية بالمعنى جائزة، سواء كان إذا كان قاطعا بأن المعنى هو هو، سواء في المرفوع أو غيره وسواء قصد به العلم أو العمل. قصد به العلم أو العمل. نعم. وصل. قال كان موجبه العلم أو العمل، يعني موجب هذه الرواية يرويه يريد التعليم أو يقصد به أن العمل، يعني تطرأ مسألة فيقول دليلها كذا وكذا، يعني ليعمل به فيرويه بالمعنى، هذا للعمل. أو العلم قصد تعليمي الحديث نقله وروايته. نعم. قصد منك أن لا، موجبه العلم أو العمل، سواء كان هذا الحديث الذي يروي به المعنى يوجب العلم أو يوجب العمل، يحتمل هذا. إذا كان أوجب العلم فهو يوجب العلم والعمل معه، واضح؟ لهذا لو كان كذلك لقال أوجب العلم والعمل أو العمل فقط، لكن لعل المقصود هنا الإخبار أنه إذا كان القصد منه سياقته للعلم أو سياقته للعمل به، واضح؟ يعني مثل أن تكون تقصد العمل بمثلا التشهد، أن يتشهد في الصلاة كيفية التشهد، فتذكر الحديث وتقتصر على اللفظ التشهد بلفظه، تحيات الله والصلاة طيبة. لكن الحديث هذا له ماذا؟ الحديث له طول. عن عبد الله بن مسعود قال أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد ويدي بين يديه، هنا في ألفاظ كثيرة. فإذا كنت تريد أن تعلم العمل به فتروي له هذا بالمعنى ثم تذكر له، أو كان تقصد التعليم على أنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما. وإن كان ذكرت محتمل أيضا إذا كان الحديث يفيد العلم وبالتالي العمل أيضا، أو يفيد العمل فقط، هذا على من يقول بأخبار الآحاد يعني في مسألة أخبار الآحاد. نعم. وقع من الصحابي أو التابعي أو غيرهما حافظ اللفظ أم لا؟ يعني هذا الرواية بالمعنى، سواء كانت وقعت من الصحابي أو من التابعي، أيوة، سواء كان حافظا فروى بالمعنى أو لم يكن حافظا فروى بالمعنى. نعم. صدر في الإفتاء والمناظرة أو الرواية، هذا يرجع للمعنى ذكرنا سابقا، سواء أيضا رواه بالمعنى إفتاء أو مناظرة أو رواية. أتى بلفظ مرادف له أم لا؟ نعم. كان معناه غامضا أو ظاهرا حيث لم يحتمل اللفظ غير ذاك المعنى وغلب على ظنه إرادة الشارع بهذا اللفظ، ما هو موضوع له دون التجوز فيه والاستعارة؟ يعني أنه يعلم أن المقصود من الشارع أو يغلب على ظنه إرادة هذا المعنى، إرادة هذا المعنى ليس فيه تجوز يعني مجاز ولا استعارة، هنا من أنواع المجاز. نعم. يعني تفصيله هذا هنا قد ضمن لك الأقوال التي ستأتي، لما قال المرفوع أو غيره، يعني آخرون قالوا الرواية بالمعنى في غير المرفوع تجوز في غير المرفوع، أما في المرفوع فلا، يوجب العلم أو العمل، قال الرواية بالمعنى في كذا دون كذا، من صحابي أو تابعي أو غيرهما، قالوا الرواية بالمعنى الصحابي والتابعي، أما غيرهما فلا، حافظة أم لا، قال الرواية بالمعنى إذا لم يحفظ، أما إذا كان حافظة فيقتصر على اللفظ، وهكذا ستأتي الأقوال. نعم. وجاء الجواز عن غير واحد من الصحابة. نعم، بل عليه الأمر أيضا وعند التابعين كذلك. وعن بعض التابعين قال لقيت أناسا من الصحابة فاجتمعوا في المعنى واختلفوا علي في اللفظ. اجتمعوا في المعنى واختلفوا علي في اللفظ، هذا يأتي عن كثير من الرواة من التابعين ومن دونهم. نعم. وبعضهم يجمع الأسانيد، حدثنا فلان فلان حاء، حدثنا فلان حاء، حدثنا فلان وفلان إلى آخر، وكلهم قالوا واجتمعوا على، ويذكر المعنى. نعم. فقلت ذلك لبعضهم فقال لا بأس به ما لم يحل معناه، أحال المعنى ما به عن مقصود، عن المقصود. نعم. قال حكاه الشافعي. وقال حذيفة رضي الله عنه إنا قوم عرب نريد الأحاديث فنقدم ونؤخر، هذا وارد وموجود في كلام العرب التقديم والتأخير. نعم. لكن التقديم والتأخير قد يكون له فائدة فلا بد، ولهذا قال قوم عرب، أما إذا كان يعني عالما بالمعنى، واضح، لأن التقديم والتأخير فيه معنى قد يكون مؤثرا، مثل ما ذكرنا في التفسير، ما يسمى في التفسير بالاحتراز أو الاحتراس، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، هذه العبارة والعبارة الأخرى وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون، تقديم وتأخير ولا لا؟ يختلف المعنى ولا لا؟ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، هذا المؤمن من آل فرعون جزما حاله يكتم إيمانه، واضح، وقال وصفه صفته، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. لكن إذا قلنا بتقديم وتأخير وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون، تفيد ماذا؟ أنه يخفي الإيمان من آل فرعون، لكن هل المؤمن هو من آل فرعون ولا لا؟ لا تفيد. لكن السياق الأول في الآية يفيد أن هذا المؤمن هو من آل فرعون ومن أهل فرعون ومن عائلة فرعون أو كذا، واضح. فهذا التقديم والتأخير قد يفيد معنى، وبالتالي لا بد أن يكون عارفا بما تحيل به المعاني، فإذا جاءنا تقديم تأخير غير المعنى هنا يصير لا بد من النظر فيما يرجع. أما إذا كان تقديم تأخير لا يحيل المعنى فلا إشكال في ذلك. ولهذا رووا أي الصحابة حج رمضان وصيام بيت، حج البيت وصيام رمضان، حج وصيام، حج البيت وصيام رمضان، وقال آخرون صوم رمضان وحج بيت الله الحرام. ابن عمر قال لكن هكذا سمعت، ها بتقديم إيش؟ تقديم الحج على تقديم الحج على الصوم، تقديم الحج على الصوم، ها أو تقديم الصوم على الحج. روايتين، تقديم الحج على الصوم، تقديم الصوم على الحج. في رواية قال هكذا سمعت. تقديم الصوم على الحج. تقديم الحج على الصوم، قال هكذا سمعت. نعم. ترجم البخاري شيخ. البخاري يشار على هذا. نعم. ها؟ أي نعم، هو الصحيحين. لكن جاءت في رواية عن ابن عمر لما قلب له قيل له الصوم ثم الحج قال لا هكذا سمعت. نعم. هذا ما يعني ليس فيه تغيير يعني. نعم. وقال ابن سيرين كنت أسمع الحديث من عشرة المعنى واحد واللفظ مختلف. أي نعم، هذا رواه الترمذي في كتابه الجامع في آخر كتاب الجامع يعني في العلل، ها العلل مبحث العلل له علاقة يعني قوية وطيدة مع هذا المبحث، ها التعليل تعليل الحديث له علاقة قوية مع رواية الحديث بالمعنى. هذا المبحث هذا فصل فيه الإمام الترمذي أشار إليه وأورد كثير من الآثار في هذا الباب، ومن هذا كنت أسمع الحديث من عشرة قال المعنى واحد واللفظ مختلف. إذن يعني يجوز الرواية بالمعنى، لكن كون الترمذي رحمه الله أورد هذا في كتاب العلل إشارة إلى أن باب العلل مما يتعلق به مبحث الرواية بالمعنى. هناك من روى بالمعنى وأخل باللفظ فتعلها تلك الأحاديث وعلت تلك الأحاديث، مثل ها هنا نهي عن التزافر، فهذا يشمل الرجال والنساء. نعم. لا يا رب الجواز، يا رب الجواز، يا رب الجواز. إيه المعرض إنه لا يا رب الجواز. كيف؟ اسم المدينة. ها؟ اسم المدينة. ماش قلت أنت؟ الذي أذكر شيء مرة من بسرين رب من عليهم المعنى. لا لا. ليس خلافه ما شاء. ها؟ هذا لا يخالف ما يذهب إليه. إيه نعم، هو مجرد نقل هنا. كنت أسمع الحديث من عشرة المعنى واحد. واللفظ مختلف. على كل هو إشارة إلى أنه يعني قد المقصود من الأثر أن هؤلاء العشرة الذين يسمع منهم المعنى يجتمعون فيه، لكن كل يروي بلفظ. واضح؟ نعم. كل ابن سيرين كان يتحرض في الرواية ويعني يتحرى أن يورد اللفظ كما سمعه، لكن هذا يدل على جواز الرواية بالمعنى. نعم. قال وممن كان يروي بالمعنى من التابعين الحسن والشعبي والنخعي. كل ذكره الترمذي في الكتاب العلم. بل قال ابن الصلاح إنه الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين، فكثيرا ما كانوا ينقلون معنى واحدا في أمر واحد بألفاظ مختلفة، وما ذاك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ. انتهى. أيوه. قال والانتشاره أجاب مالك من سأله لما لم تكتب عن الناس وقد أدركتهم متوافرين بقوله لا أكتب إلا عن رجل يعرف ما يخرج من رأسه، يعني كان انتشر في زمنه هذا. نعم. وكان يتحرى بأن يعرف ويروي عمن يكون له دراية بما تحيله المعاني. وكذا تخصيصه ترك الأخذ عمن له فضل وصلاح إذا كان لا يعرف ما يحدث به بكونه كان قبل أن تدون الكتب والحديث في الصدور، لأنه يخشى أن يخلط فيما يحدث به فيه إشارة كما قال شيخنا إلى أنهم كانوا يحدثون على المعاني. وإلا فلو حفظه لفظا لما أنكره. نعم، هنا قال كذا تخصيصه ترك الأخذ، يعني مالك رحمه الله، ترك الأخذ عمن له فضل وصلاح إذا كان لا يعرف ما يحدث به. كما قال أدركت 70 شخصا أو نفسا عند هذه الأساطيل، كلهم لو اؤتمن على مال أو بيت مال لا كان أمينا، لكن لم آخذ عنهم لأنه لم يكونوا من أهل هذا الشأن. قال إذا كان لا يعرف ما يحدث به بكونه كان قبل أن تدون الكتب، لكن قالوا هذا مقيد بماذا؟ قبل تدوين الكتب والحديث في الصدور، لأنه يخشى أن يخلط فيما يحدث به. أما إذا قد صار الحديث في الكتب فهذا يؤمن. قال فيه الإشارة كما قال شيخنا يعني حول الحجر إلى أنهم كانوا يحدثون على المعاني، كانوا يحدثون على المعاني، قول مالك هذا ينبئ إلى على هذا. وإلا فلو حفظه لفظا لما أنكره. نعم، ما دام يؤدي اللفظ. نعم، الشافعي ومن تبعه في من لم يتقيد بلفظ المحدث كونه عاقلا لما يحيل معناه، هذا هو يكون يعني بما تحيله المعاني. نعم، كما تقرر في معرفة من تقبل روايته. قال الماوردي والروياني وشرطه أن يكون مساويا له في الجلاء والخفاء، يعني اللفظ إذا أبدل لفظا بآخر أو معنى بآخر يكون مساويا له في الجلاء الظهور والخفاء يعني الغموض. نعم، وإلا فيمتنع كقوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. نعم، فلا يجوز التعبير عنه بالإكراه وإن كان هو معناه. أي نعم، لكن الإغلاق يشمل الإكراه وغيره. نعم، وغيره وإن كره. لأن الشارع لم يذكره كذلك إلا لمصلحة فيكل استنباطه للعلماء. أي نعم، ثم جعل محل الخلاف في غيره. أيضا لا يقضي القاضي وهو غضبان، فكون لا يقضي القاضي وهو مشوش الذهن هذا يستنبطه العلماء. ولا يروى عن حديثا بالمعنى لا يقضي القاضي وهو غضبان، فلا يروى الحديث لا يروي القاضي وذهنه مشوش أو وهو مشغول الذهن أو الفكر أو وهو جائع أو كذا، وإنما يقتصر لا يقضي القاضي وهو غضبان. المعنى الذي يدل عليه الحديث هذا من استنباط العلماء. أيوه، ثم جعل محل الخلاف في غير يعني ما وردي والبرياني جعل محل الخلاف في جعل محل الخلاف في غير الأوامر والنواهي، يعني الخلاف في غير ما يدل على الأمر والنهي، لكن ما يدل على الأمر والنهي قد يكون بفعله أو معناه. بفعله أمر بكذا ونهى عن كذا، بمعنى افعل، بلفظه افعل لا تفعل، افعل أمر، لا تفعل نهي، معنى افعل أمر، معنى لا تفعل نهى. فقال أن الخلاف في غير الأوامر والنواهي، أما الأوامر والنواهي فماذا؟ فجائز. نعم، وجزم بالجواز فيهما. نعم، أخبار والأدعية غير الأمر، الأخبار والأدعية وما يفيد الاستحباب ونحوه، قد يدخل محت الاستحباب في الأمر والنهي. نعم. في غير الأوامر والنواهي خلاف. في الأوامر والنواهي الجواز. ليس هذا الذي قال فيه كان موجبا للعلم أم العمل فيما سبق شيء؟ ليس هذا. لا. تعميم. نعم. لك تعميم. أيوة. ومثل الأمر بقوله اقصر الأسودين الحنيطة والأقلم. بعضهم يرى أن لفظة نهى لا تدل على التحريم لأن هذا مما فهمه الصحابي ونقل لنا المعنى، هذا ما نقول فيه الخلاف وإن كان الصحيح وحمله على النهي. نعم. ونازعهما الإسنوي بأن لفظ افعل للوجوب ولا تفعل للتحريم بخلاف لفظ الأمر ولفظ النهي، يعني محتمل. وفيه نظر إذ افعل ولا تفعل حقيقة عبارة عنهما. أين؟ وكذا عليه كما قال الخطيب المبالغة في التوقي والتحري خوفا من إحالة المعنى الذي يتغير به الحكم. يعني على الضابط الذي يضرب المعنى أن يتوقع أن يتوقع. هذه بعض اختيارات يعني في من أجاز أو منع من حيثية دون أخرى، والذي عليه المعظم هو الجواز كما ذكرنا مع مراعاة تحدي اللفظ والعين بما تحيله الألفاظ من المعاني. نعم. وقيل لا تجوز له الرواية بالمعنى مطلقا، قاله طائفة من المحدثين والفقهاء والأصوليين من الشافعية وغيرهم. وما ذكرت داخل هنا لما قال ثم جعل محل الخلاف في غير الأوامر والنواهي، يعني غير الأوامر والنواهي التي تفيد العلم يعني كالأخبار وغيرها، الأوامر والنواهي فيها العمل، يعني هذا محتمل، هذا محتمل. أيوة. وقيل لا تجوز له الرواية بالمعنى مطلقا، قاله طائفة من المحدثين والفقهاء والأصوليين من الشافعية وغيرهم. قال القرطبي وهو الصحيح من مذهب مالك حتى إن بعض من ذهب لهذا شدد فيه أكثر التشديد، فلم يجز تقديم كلمة على كلمة ولا حرف على آخر، ولا إبدال حرف بآخر، ولا زيادة حرف، ولا حذفه فضلا عن أكثر، ولا تخفيف ثقيل، ولا تثقيل خفيف، ولا رفع منصوب، ولا نصب مجرور أو مرفوع، ولو لم يتغير المعنى في ذلك كله، بل اقتصر بعضهم على اللفظ ولو خالف اللغة الفصيحة. يعني كما سمع ينقل، التصويب يقع خارج الرواية. في قصري على الأوامر أيه. أيوة. هذا من الأخبار. نعم هذا من الأخبار. لا هو قال ثم جعل محل الخلاف في غير الأوامر والنواهي، يعني في الأخبار هل تروى بالمعنى أو لا، أما الأوامر والنواهي فيجوز روايتها بالمعنى لأن المراد واحد، تقول أمر أو افعل المعنى واحد، هذا المقصود. نعم. وكذا لو كان لحنا كما بين تفصيل هذا كله الخطيب في الكفاية مما سيأتي بعضه في كل من الفصل الذي بعده والسادس والعاشر قريبا. وكذا لو كان لحنا يعني سمع الحديث وفيه لحن فإنه يرويه كما سمع ويصوب خارج الرواية. أيوة. لما فيه من خوف الدخول في الوعيد حيث عزى للنبي صلى الله عليه وسلم لفظا لم يقله، ولكونه صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، وغيره ولو كان في الفصاحة والبلاغة بأقصى غاية ليس مثله، بل قد يظن توفية اللفظ بمعنى اللفظ الآخر ولا يكون كذلك في نفس الأمر كما عهد في كثير من الأحاديث. أي نعم، قد يظن أن اللفظ هذا مرادف للفظ آخر وليس كذلك، أو يتم به المعنى ويكون أوسع أو دونه. أيوة. وأيضا فالاتفاق حاصل على ورود الشرع بأشياء قصد منها الإتيان باللفظ والمعنى جميعا، نحو التكبير والتشهد والأذان والشهادة. وإذا كان كذلك أمكن أن يكون المطلوب بالحديث لفظه ومعناه جميعا، لا سيما وقد ثبت قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فأداه كما سمعه. ورده صلى الله عليه وسلم على الذي علمه ما يقوله عند أخذ مضجعه إذ قال: ورسولك بقوله لا ونبيك. قال ابن كثير: وكان ينبغي أن يكون هذه الألفاظ مقصودة بذاتها، لفظ التكبير الله أكبر والتشهد، وحتى الحديث نظر الله امرأ سمع منا، هذا نفسه يعني قد يجاب عنه بأنه ورد بألفاظ. نظر الله امرأ سمع منا، وحديث واحد متواتر لكن جاء بروايات كثيرة، المعنى واحد والألفاظ تختلف، دل على أنه يجوز الرواية بالمعنى. أما حديث قال ورسولي فقال لا ونبيك، فهذا أيضا قصد منه الذكر. نعم. قال ابن كثير: وكان ينبغي أن يكون هذا المذهب هو الواقع، ولكن لم يتفق ذلك. انتهى. وممن يعتمد يعني الاقتصار على اللفظ، على اللفظ، لكن ليس هذا الذي اتفقوا عليه، اتفقوا على جواز رواية بالمعنى وهو الواقع. نعم. شيخ كأنه يرى هذا بالأفضل من كثير. إيه نعم، ولا شك أن هذا هو الأفضل إذا كان مستحضرا للفظ. وممن اعتمده مسلم فإنه في صحيح يعتمد هذا كثيرا المسلم، أذكر أسانيد كثيرة ويقيد كل طريق بلفظه إذا كان بينه خلاف. نعم. فإنه في صحيحه يميز اختلاف الرواة حتى في حرف من المتن، وربما كان بعضه لا يتغير به معنى، وربما كان في بعضه اختلاف في المعنى ولكنه خفي لا يتفطن له إلا من هو في العلم بمكان، بخلاف البخاري، وكذا سلكه أبو داود، وسبقهما لذلك شيخهما أحمد. ومن أمثلته عنده: حدثنا يزيد ابن هارون وعباد بن عباد المهلبي قال: أخبرنا هشام قال عباد ابن زياد عن أبيه عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين ابن علي مرفوعا: ما من مسلم يصاب بمصيبة وإن طال عهدها. قال عباد: وإن قدم عهدها. طال قدم، الفرق هاهم. نعم. وربما نشأ عن نسبة ما يزيده بعض الرواة من الأنساب. الحديث هذا فيه لا فيه كلام. نعم. وفيه خلاف يعني عن أبيه عن فاطمة ولا عن أمه عن فاطمة. أيوة. وربما نشأ عن نسبة ما يزيده بعض الرواة من الأنساب إثبات راوي لا وجود له كما سأذكره في سابع الفصول. أي نعم، بيان نسبة الراوي قد يخطأ فيه فيذكر راوي لا وجود له، الإسناد ليس فيه إلا ذكر اسمه أو كنيته أو اسمه ونسبه أو اسمه واسم أبيه، فهو يطيل نسبه بذكر الكنية وإلى آخره فيخلطه براو آخر ربما. نعم. ومن أمثلته في أبي داود ساق في الأذان حديثا عن عمرو بن مرزوق ومحمد بن المثنى بلفظ: ولولا أن يقول الناس فقال: قال ابن المثنى أن تقولوا، وبلفظ: لقد أراك الله خيرا فقال: ولم يقل عمرو لقد. هذا مما فيه ضبط الألفاظ، ضبط الألفاظ، تحري في ذلك، وهذا لا يعني عدم الرواية. نعم. نعم. وقيل: لا يجوز في الخبر، يعني حديث رسول الله صلى الله قول الثالث هذا. نعم. يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة لما تقدم، ويجوز في غيره. قاله مالك فيما رواه عنه البيهقي والخطيب وغيرهما. الخبر هنا المقصود المرفوع. ليس الخبر اللي كنا نتكلم عليه من أول نقل الحدث. وهذا أشار إليه بداية لما قال المعظم يرى الجواز بالمعنى كان قطعا كان سواء كان مرفوع أو غيره، هذا المقصود. نعم. وقيل لا يجوز إن كان موجبه إن كان موجبه عملا كتحليلها التسليم وتحريمها التكبير، وخمس يقتلن في الحل والحرم. وإن كان موجبه علما جاز، بل وفي العمل أيضا ما يجوز بالمعنى نقله ابن السمعاني. يعني إذا كان موجبه العمل لا بد من أن يرويه بلفظه، تحليلها التسليم أي التسليم، أن يقول التسليم السلام عليكم، لأنه لفظ يعمل به. أما إذا كان يفيد علما فأجاز فيه الرواية بالمعنى، أما العمل فلا بد من مراعاة. نعم. وقيل لا يجوز لغير الصحابة خاصة لظهور الخلل في اللسان بالنسبة لمن قبلهم، بخلاف الصحابة فهم أرباب اللسان وأعلم الخلق بالكلام، حكاه الماوردي والروياني في باب القضاء، بل جزم بأنه لا يجوز لغير الصحابي وجعل الخلاف في الصحابي دون غيره. هذا سبق أيضا. نعم. وقيل لا يجوز لغير الصحابة والتابعين بخلاف من كان منهم، وبه جزم بعض معاصر الخطيب وهو حفيد القاضي أبي بكر في أدب الرواية، قال لأن الحديث إذا قيده الإسناد وجب ألا يختلف لفظه فيدخله الكذب. أين؟ هذا القول سبق أيضا. وقيل لا يجوز لمن يحفظ اللفظ لزوال العلة التي رخص فيه بسببها، ويجوز لغيره لأنه تحمل اللفظ والمعنى وعجز عن أحدهما فلازمه أداء الآخر، لأنه بتركه يكون كاتما للأحكام، قاله الماوردي في الحاوي وذهب إليه. الحاوي الكبير شرح مختصر للمزني، كتاب ضخم جليل عظيم للإمام الماوردي في شرح الفقه الشافعية، لكن هو كتاب فقه مقار يذكر مختصر المزني كلام الشافعي، وإن كان للشافعي روايات يذكرها القديمة والحديثة أو الجديدة، ويدلل ويذكر ما قاله غيره ويدلل ويجيب عن أدلة من خالف الشافعية، فهو كتاب فقه مقارن. نعم. شيخ مهم على لفظ الإمام عند الشافعي. ها؟ لفظ الإمام عند الشافعي. إيه. إمام الحرمين إيش ذكرنا؟ إمام الحرمين. إيش قلنا نحن؟ كذا. إمام الحرمين. أي نعم. عند المالكية هو المازري الإمام، للمالكية هو المازري. نعم. وقيل لا يجوز في الرواية والتبليغ خاصة بخلاف الإفتاء والمناظرة، قاله ابن حزم في كتاب الإحكام. هذه سبق أيضا. نعم. وقيل لا يجوز بغير اللفظ المرادف له بخلافه به مع اختلاف الأصوليين في مسألة، قيل إن النزاع في مسألتنا يتفرع عن النزاع فيها، وهي جواز إقامة كل من المترادفين مقام الآخر على ثلاثة أقوال، ثالثها التفصيل، فإن كان من لغته جاز وإلا فلا. يعني في الحديث هل يقيم لفظ مرادف لآخر مكانه أو لا، قيل بالمنع وقيل الجواز، وقيل إذا كان في لغته يقال بذلك جاز وإلا منع. نعم. وقيل لا يجوز في المعنى الغامض دون الظاهر، أشار إليه الخطيب. يعني المعنى الغامض يبقى ملازما للرواية باللفظ، أما المعنى الظاهر فيجوز أن يروي بالمعنى، والصحيح هو القول الأول كما سيدلل ويبين له. نعم. قال والمعتمد الأول وهو الذي استقر عليه العمل والحجة فيه أن في ضبط الألفاظ والجمود عليها ما لا يخفى من الحرج والنصب المؤدي إلى تعطيل الاندفاع بكثير من الأحاديث، حتى قال الحسن لولا المعنى ما حدثنا، وقال الثوري لو أردنا أن نحدثكم بالحديث كما سمعناه ما حدثناكم بحرف واحد، وقال وكيع إن لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس، وأيضا فقد قال الشافعي رحمه الله وإذا كان الله عز وجل برأفته بخلقه أنزل كتابه على سبعة أحرف معرفة منه بأن الحفظ قد يزل لتحل لهم قراءته، وإن اختلف لفظهم فيه ما لم يكن في اختلافهم إحالة معنى كان ما سوى كتاب الله أولى أن يجوز فيه اختلاف اللفظ ما لم يحل معناه، وسبقه لنحوه يحيى بن سعيد القطان، فإنه قال: القرآن أعظم من الحديث، ورخص أن تقرأه على 7 أحرف. وكذا قال أبو أويس: سألنا الزهري عن التقديم والتأخير في الحديث فقال. كلام هؤلاء الشافعي والإمام يحيى بن سعيد القطان مما يدل على أن 7 أحرف فيها جزء اللغات، أن 7 أحرف المقصود منها اللغات، وأن هذا وجه من الأوجه. نعم. شكراً. يمكن هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ هذا التصرف فيه. ها؟ هذا التصرف من النبي عليه الصلاة والسلام، مثل الصحابة في الأحرف. لما سمعوه عن النبي. يا أخي. اختلاف الأحرف. أي نعم، سمعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه نزل القرآن. نعم شيخ. زدوا حرفاً زدوا حرفاً حتى بلغ 7. شيخ بخلاف لو اختصر غير النبي عليه الصلاة والسلام غيره. إيه. ليه يحسن أن يستدل به هنا شيخ؟ هذا الدليل لا يحسن؟ نعم شيخ. لماذا لا يحسن؟ هذا تصرف من النبي عليه الصلاة والسلام. ليس من النبي عليه الصلاة والسلام. الأحرف الأحرف. ليس من النبي. من عند الله. نعم شيخ، فيما نقله الصحابي قصدي. أيوه. عن النبي. لا، هنا ما في رواية بالمعنى، هنا فيه الله جل وعلا أنزل عليه القرآن، فنزل جاءه جبريل ميكائيل فوقف عند منتهى قدمه أو عند قدمه أو كذا، قال أقرئه فأقرأه، قال زده حتى وصل 7 تخفيفا. هذا كلام الله، وجعله على أحرف من باب إيش؟ التخفيف. فهذا كلام الله عز وجل الذي لا يغير أحد، وإنما تكلم به الله تبارك به الله تبارك وتعالى الحقيقة لفظا وصوتا وحرفا ومعنى يتضمن. ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا أولى بأن يكون تخفيفا، هذا وجهه. شيخ، باب عدم الوقوع في الخطأ في في في, في نقل المعنى شيخ، هنا المبحث كي نحترز من عدم وقوع الخطأ. نعم شيخ، فيما أتى عن الله عز وجل هذا مأمون الخطأ، مؤتمن. شيء ما اختصره التابعي وغير الصحابة، وما اختصره قيدنا بأن يكون عارفا بما تحيله به المعاني. إذا كان يعرف ما تحيله به المعاني جاز وصح الاستدلال بهذا الوجه والاستئناس به. نعم. اقرأ. وكذا قال أبو أويس. وكذا قال أبو أويس: سألنا الزهري عن التقديم والتأخير في الحديث فقال: إن هذا يجوز في القرآن فكيف به في الحديث؟ إذا أصبت معنى الحديث فلم تحل، إذا أصبت معنى الحديث فلم تحل به حراما ولم تحرم به حلالا فلا بأس به. بل قال مكحول وأبو الأزهري: دخلنا على واثلة رضي الله عنه فقلنا له: حدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه وهم ولا تزيد ولا نسيان. فقال: هل قرأ أحد منكم من القرآن شيئا؟ فقلنا: نعم، وما نحن له بحافظين جدا، إنا لنزيد الواو والألف وننقص. قال: فهذا القرآن مكتوب بين أظهركم لا تألونه حفظا، وأنتم تزعمون أنكم تزيدون فيه وتنقصون منه، فكيف بأحاديث غير تعمد يعني حافظ من غيبه. فكيف بأحاديث سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم عسى ألا نكون سمعناها منه إلا مرة واحدة؟ حسبكم إذا حدثناكم بالحديث على المعنى. نعم. رواه الترمذي أيضا من طريق مكحول عن واثلة، لكن اقتصر على اللفظ الأخير: حسبكم إذا حدثناكم بالحديث على المعنى. نعم. واحتج حماد بن سلمة بأن الله تعالى أخبر عن موسى عليه السلام وعدوه فرعون بألفاظ مختلفة في معنى واحد، كقوله: بشهاب قبس وبقبس أو جذوة من النار، وكذلك قصص سائر الأنبياء عليهم السلام في القرآن، وقولهم لقومهم بألسنتهم المختلفة، وإنما نقل إلينا ذلك بالمعنى. وقد قال أبي ما يعني يمنع أن التدبر في القرآن الكريم قد يعني يفيدنا معاني كثيرة. لماذا استعمل في هذا الموضع؟ قال تعالى: بشهاب قبس لعلكم تصطلون، في الموضع الآخر بقبس، وفي الموضع الآخر أو جذوة من النار. ففي تدبر المعنى هنا ومناسبة للسورة والسياق قد يكون هناك بعض الفوائد، لكن المقصود هو في الجملة يعني هي بمعنى واحد. نعم. وقد قال أبي بن كعب كما أخرجه أبو داود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك وقل للذين كفروا والله الواحد الصمد. قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. فسمى السورتين الأخيرتين بالمعنى. أيوة. ومن أقوى الحجج كما قال شيخنا ما حكى فيه الخطيب اتفاق الأمة من جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى، وأشار إليه ابن الحاجب. واستأنسوا للجواز بحديث مرفوع، قلنا يا رسول الله إنا نسمع منك الحديث فلا نقدر أن نؤديه، فقال إذا لم تحلوا حراما ولم تحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس. وهو حديث مضطرب لا يصح، بل ذكره الجوزقاني وابن الجوزي في الموضوعات وفي ذلك نظر. يعني كونه موضوع، يعني السخاوي يرى أن فيه موضوع فيه نظر، لكن غيره يراه أنه موضوع. قوله فيه نظر لا يعني أنه يدافع عن بعض، إنما من حيث إنزاله منزلته، هل هو موضوع أو ضعيف؟ نعم، الدقة في العبارة يعني في الحكم والدرجة. أيوة. وكذا استأنسوا له بما يروى عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده بين عيني جهنم. قال فشق ذلك على أصحابه حتى عرف في وجوههم، وقالوا يا رسول الله قلت هذا ونحن نسمع منك الحديث فنزيد وننقص ونقدم ونؤخر. فقال لم أعني ذلك، ولكن عنيت من كذب علي يريد عيبي وشين الإسلام. نعم، هذا أيضا ما يصح. ثم قوله ولكن عنيت من كذب علي يريد عيبي وشين. طيب فإذا كذب عليه يريد رفعته وتعظيمه جائز؟ حديث ما يصح. نعم. وقد قال الحاكم إنه أيضا حديث باطل، وفي إسناده محمد بن الفضل بن عطية اتفقوا على تكذيبه، بل قال صالح جزرة إنه كان يضع الحديث لكن له طريق أخرى، رواه أحمد بن منيع في مسنده، والخطيب في كفايته معا من طريق خالد ابن دريك عن رجل من الصحابة أتم منه وانقطع هذا. أيوة. وبه تعلق بعض الوضاعين كما أشرت إليه هناك. ثم إن ما استدل به المخالف يدفعه القطع بنقل أحاديث كما تقدم قريبا في وقائع متحدة بألفاظ مختلفة من غير إنكار من أحد بحيث كان إجماعا، والقصد قطعا من إرادة يعني توارد وما للاستعمال، ما منهم إلا ويستعمله بما يظهر أنهم أجمعوا على ذلك عملا. نعم. والقصد قطعا من إرادة اللفظ إنما هو المعنى وهو حاصل، وإن كان لفظ الشارع أبلغ وأوجز ويكفي في كونه معناه غلبة الظن. وإلحاق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بألفاظ الأذان والتشهد ونحوهما من التوقيفات لا دليل له كما قاله الخطيب. وحديث نظر الله ربما يتمسك به للجواز لكونه مع ما قيل إنه صلى الله عليه وسلم لم يحدث به سوى مرة واحدة، روي بألفاظ مختلفة كرحم الله ومن سمع ومقالتي وبلغه وأفقه ولا فقه له، مكان نظر الله وامرأ ومنا حديثا وأداه وأوعى وليس بفقيه، لا سيما وفيه ما يرشد إلى الفرق بين العارف وغيره بقوله فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه وليس بفقيه إلى من هو أفقه منه. يعني الحديث الذي تستدل به نفسه وروي بالمعنى وفيه ذكر الفرق بين من هو عارف وليس بعارف، وأثبت رواية الجميع رب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه ليس بفقه إلى من هو أفقه منه، وأثبت الرواية للاثنين. نعم. وأما حديث لا ونبيك ففي الاستدلال به نظر لا ونبيك على العطف وليس على القصد. نعم. لا ونبيك آمنت بكتابك الذي أنزلت، قال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك ونبيك أيضا. نعم. ففي الاستدلال به نظر، لأنه وإن تحقق بالقطع أن المعنى في اللفظين متحد، لأن الذات المحدثة عنها واحدة لأن الذات المحدثة عنها واحدة، فالمراد يفهم بأي صفة وصف بها الموصوف، فيحتمل أن المنع لكون ألفاظ الأذكار كما سيأتي في الفصل 12 توقيفية ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس، فتجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به. هذا هو ألفاظ الأذكار يقتصر عليها. نعم. وبالجملة فيستحب له أن يورد الأحاديث بألفاظها كما قاله الحسن وغيره، لأن ذلك أسلم وأفضل كما قاله ابن سيرين وغيره. ولذا كان ابن مهدي فيما حكاه عنه الإمام أحمد يتوقع كثيرا ويحب أن يحدث بالألفاظ. هذا كله في من تحمل من غير التصانيف. واضح؟ هذا الخلاف للمسألة، المسألة الأولى التي أطال فيها، ثم الكلام في التصانيف. ماذا تقول ابن سيرين؟ ها؟ وبدو كما قال ابن سيرين وغيره. نعم، لأن أسلم وأفضل، يعني ذلك كان يتوقع يتحرى لعله يمنع. نعم. قال والشيخ ابن الصلاح في التصنيف المدون قطعا قد حضر بالمهملة ثم المعجمة، أي منع تغيير اللفظ الذي اشتمل عليه وإثبات لفظ آخر بدله بمعناه بدون إجراء خلاف منه، بدون إجراء خلاف منه، بل ولا علم غيره أجراه. أي نعم، يعني هذا لا يعلم فيه خلاف، لا يعلم فيه خلافا. وسبق هذا في كتابة الحديث، لما ذكرنا التمريض والتخريج والتضبيب، هل يغير كلمة بأخرى أو لا؟ فليس له أن يفعل ذلك. نعم. لكون المشقة في ضبط الألفاظ والجمود عليها التي هي معول الترخيص منتفية في الكتب. أي نعم، ليست في الحب وإنما هي في الكتب، فكيف يغيرها؟ منتفية في الكتب المدونة، يعني كما هو أحد الأقوال في القسم الأول المحكي فيه المنع لحافظ اللفظ، وأيضا فهو إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره. إذا كان يملك تغيير اللفظ أن يروي بالمعنى، لكن لا يغير في تصنيف في الكتاب. أيوة. وهذا قد يؤخذ منه اختصاص المنع بما إذا روينا تصنيف نفسه أو نسخناه. نعم. أما إذا نقلنا منه إلى تخاريجنا وأجزائنا فلا، إذ التصنيف حينئذ لم يتغير، لأنه باقي على ما هو عليه، وصار التغيير فيما رويته وأنت وخرجته. أيوة. وهو مالك لتغيير اللفظ، أشار إليه ابن دقيق العيد وأقره شيخنا وهو ظاهر، وإن نزع المؤلف فيه العراقي قال لا يجوز نقله عن ذلك الكتاب إلا بلفظه دون معناه، سواء في تصانيفنا أو غيرها. يعني إذا نقلت في كتابك لا شك أن الأولى والأحرى والأوجب أنه ينبغي نقله بلفظه، فإن ضوى نقله بالمعنى، فما دام يعرف يحيل به المعاني قال هنا لا بأس به. نعم. وحينئذ فهو كما قال ابن دقيق العيد لا يجري على الاصطلاح، فإن الاصطلاح على أن لا تغير على أن لا تغير الألفاظ بعد الانتهاء إلى الكتب المصنفة سواء روينا منها أو نقلنا منها. نعم، إذا صارت في الكتب، إذا صار في الكتب فتنقل من الكتاب كما هي. ووافقه المؤلف في كونه الاصطلاح، لكن ميل شيخنا إلى الجواز إذا قرن بما يدل عليه كقوله بنحوه، يعني إذا نقل من التصنيف له أن يغير بشرط أن يقيد بنحوه أو كما قال أو مثل ذلك. أيوة. ويشهد له تسوية ابن أبي الدم كما ويشهد له تسوية ابن أبي الدم ابني ويشهد له تسوية ابن أبي الدم كما تقدم في رابع التنبيهات التالية لثاني أقسام التحمل بين القسمين، لا سيما وقد قال يعني بين رواية من لفظ المحدث أو النقل من تصنيفه، لا سيما وقد قال ابن الصلاح في القسم الأول وليقل الراوي عقب إراده للحديث بمعنى، أي بالمعنى، أو كما قال يعني إذا روى بالمعنى فيذكر هذه اللفظة حتى يعتبر ذمته. فقد كان أنس رضي الله عنه كما عند الخطيب في الباب المعقود لمن أجاز الرواية بالمعنى يقولها عقب الحديث. نعم. ونحوه من الألفاظ كقوله أو نحو هذا أو شبهه أو شكله. فقد روى الخطيب أيضا عن ابن مسعود أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أرعد وأرعد ثيابه وقال أو شبه ذا أو نحو ذا. نعم، خشية أن يذكر ما لم يقله أو يغير لفظ بأخرى. نعم. وعن أبي الدرداء أنه كان إذا فرغ من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا أو نحو هذا أو شكله، ورواها كلها الدارمي في مسنده. هذا آثار يعني. بنحوها ولفظه في ابن مسعود، وقال أو مثله أو نحوه أو شبيه به، وفي لفظ آخر لغيره أن عمرو بن ميمون سمع يوما ابن مسعود يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد علاه كرب، وجعل العرق يتحدر منه عن جنبيه عن جبينه وهو يقول إما فوق ذلك وإما دون ذلك وإما قريب من ذلك. وهذا كشك من المحدث أو القارئ أبهم عليه الأمر به، فإنما يحسن أن يقول أو كما قال. فإنه يحسن أن يقول أو كما قال. بل أورد أبو داود من حديث العباس بن سالم عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة قال حدثنا، وفي آخره قال العباس هكذا أخبرني أبو سلام عن أبي أمامة إلا أن أخطئ شيئا لا أريده فأستغفر الله وأتوب إليه. قال ابن الصلاح وهو أي قوله أو كما قال في الشك الصواب في مثله، لأن قال ابن الصلاح وهو الصواب في مثل هذا أي ما شك فيه، أن يزيد هذه العبارة أو كما قال أو شبهه أو شبيه به أو ما شكله شكله. نعم. لأن قوله أو كما قال يتضمن إجازة من الراوي وإذنا في رواية الصواب عنه إذا بان، ثم لا يشترط إفراد ذلك بلفظ الإجازة لما قررناه، يعني في الفصل الثاني. يعني لما يقول أو كما قال ثم وجد الراوي الذي أجازه هذا الذي قال أو كما قال العبارة كما هي، فإنه يرويها عنها ويدخل في الإجازة، لا يشترط أن يفرده في هذه اللفظة التي قال فيها أو كما قال ووجدها الراوي بعد ذلك كما قال، لا يشترط أن يفرده بإجازة بعينها. نعم. قال الخطيب والصحابة أصحاب اللسان وأعلم الأمة بمعاني الكلام، لم يكونوا يقولون ذلك إلا تخوفا من الزلل لمعرفتهم بما في الرواية على المعنى من الخطر. انتهى. نعم. وإدراجه رحمه الله لهم في المجيزين إن كان بمجرد صنيعهم هذا ففيه نظر، ولذا قال البلقيني مع أنه قد بالغ إنه فهم من بعض من لا يصح فهمه. يعني السخاوي يقول أن هذه الآثار التي أورادها بعض المحدثين أو أهل الحديث في استعمالهم لا يعني وفهموا منها أنها تدل على جواز الرواية بالمعنى أو يدخل الصحابة في جواز بالمعنى، قال هذا فيه نظر لا يقوى أن يكون دليلا. البلقيني أيضا رد أن يكون هذا دليلا وبالغ في العبارة، شدد قال هذا فهما لا يصح فهمه، هذا معنى قول السخاوي مع أنه قد بالغ، يعني في رد فهم من فهم هذا قال هذا فهما لا يصح. نعم. تعليق السابع في خطأ مطبعي، إذ قد يكونون ممن يرى وجوب الأداء باللفظ وإنما قالوا تلك العبارة خشية أن يكونوا أقل بشيء من لفظه عليه الصلاة والسلام تلك. طيب اكتفي بهذا إن شاء الله. نعم. إيه؟ أين؟ أين؟ ايوه الجواب واضح وهو انه لا يسلم لهم، والحديث المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم هو محفوظ لفظه ومعناه، وكون تجوز الروايه بالمعنى لا يلزم بالضروره ان كل الاحاديث قد رويت بالمعنى، فلما يقولون لا يستدل بالحديث اما ان يقول أن الحديث كلها رويت بالمعنى أو شيء منها، ولما يقع شيء منها فما هو الذي روي باللفظ وما هو الذي روي بالمعنى، لا يستطيعون أن يضبطوا هذا، ولهذا الأصل أن أفضل من نطق بالضاد هو النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل من نطق بالضاد هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفصح الفصحاء، أوتي جوامع الكلم وبلغ في الفصاحة والبلاغة وحسن الكلام وترتيبه وسياقته الغاية، حباه الله بجوامع الكلم، فحديثه حجة في اللغة. ثم الناقلون عنه هم الصحابة وهم حجة في اللغة، وعنهم التابعون وعنهم أتباع أيضا، ويكاد يكون هذا هؤلاء كلهم داخلين في عصر الاحتجاج باللغة. فمثل هذه الشبهة وهو كون الحديث نقل بالمعنى، فهذا يدل على أنه ليس حجة في اللغة، هذا لا يقوى. ثم ما من حديث نستدل به على إثبات لغة ما إلا ونجد في كلام العرب ما هو قوي في ذلك. وهل وجدوا لغة أو لغية كما يقال يثبتها الحديث استقلالاً من غير أن نجد لها شواهد في كلام العرب وأشعارهم؟ ولهذا الذي درج عليه الأئمة ومحققين في النحو وفي اللغة هو الاستدلال بحديث النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر ابن مالك وابن هشام الأنصاري وغيره، والله أعلم. الحديث محفوظ لما الحديث محفوظ لا شك، هم المقصود كونه يروى بالمعنى قد يقع فيه. شيخ كتاب أبي داود كيف يذكر شيخ مشهور توجد نسخة في المكتبة الوطنية في الجزائر؟ أدري تدري أدري، قال لك يجيبوا لنا، قالوا لي يجيبوا لنا نسخة في ال... في القرص وما جابوش. ها بعضهم قال نبعث للشيخ وبعدين قال ما نبعثش. الشيخ من كتب كانوا الله يهديه ما ريحتش. ها قالوا 5 دقائق نصورها. اي لا لا يا عندي موجودة في المكتبة الوطنية. قفل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.